الملكية ديال كل الأشياء هي بالتبع وليس بالأصالة. بحال العبد ديال ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في الأمثال، العبد ديال الغني غني، والعبد ديال الفقير فقير، عشاه وما كلته ومع الفقير اش غادي يلقى؟ هو ملشي براسه ما عنده ما ياكل، والعبد ديالو هيموت بالجوع. اما اللي في الدار الكبيره راه واكل شارب حتى هو. ولله المثل الاعلى، انما هو بيان للافهام لا اقل ولا اكثر، ولا مشحه في الامثال كما قال العلماء من قبله. عبد الغني، والغني الحقيقي هو رب الكون. انت عبد من يملك كل شيء، من يقهر كل شيء، من هو غالب على كل شيء. ممن تخاف اذن؟ من الفقر، من اي شيء. ربي هو سبحانه اللي كيملك القلوب، كيملك القلوب ويجيب لك القلب حتى بين يديك. الذي يقلب القلوب، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يملك القلوب، ياك القلوب هي اصعب شيء. يمشي الانسان للسحر باش يصنع المحبه او يصنع الكراهه، يعني اشياء تافهه تدل على الجهل. والله جهل، جهل بالله وجهل بالحياة الطبيعية. الحياة الطبيعية وحقيقة السحر كيعرفوها شيء. يعني لما تجيب واحد بواحد المحبة مزورة، يعني ميكا صافي واحد الكواتش ومركب السنة. لأنه إنسان بغير إرادة، إذا جبت واحد الإنسان بغير إرادة ما بقاش بنادم هذاك. الجهل اللي عند الناس سبحان الله. بينما الوردة الحقيقية الطبيعية يعني تبتهج لها القلوب والأنفس. الحقائق السحرية بحال الحقائق ديال البلاستيك تماما في كل شيء. قريب، معروف، معروف. يعني سبحان الله يكاد يراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه. بينما في ليلة واحدة أي راهب تراها. لكن إذا كانت له معرفة بالله صادقة، ماشي يعني شي علم كبير، لا غير الصدق، عنده الصدق. أبدا الأسهال والأيسار التعرف إلى الله عز وجل. الخير وباب ربي تعالى حماك واعطاك الجوار الشيء هذا يوصلك. ولهذا ابدا يمشي للساحر، شنو كي الساحر شنو كيدير من هذا الانسان اللي جا عنده؟ كيردو عابد للشيطان وما يتفرقش معه. فمن الشياطين من الجن والانس ويركبوا له الفزع، يركبوا فيه الفزع كتلقاه يفزعوا ويتشائم من اي عندها معنى، يفسرها بمعاني سيئه لأن الشيطان ركبه. لا زهي عرف القدرات ديال الساحر شنو هي، عمرك ما تمشي له. قدرات ديال الساحر هي الصفر، الصفر ولا كذاب. ولا تحيا في خيالك انت فعين وعندك قابليه باش تشوفها حيه، النظريه ما محروساش. أو في حالة ضعف ولهذا الإنسان يعني كيخيل له القبح جمال، ويخيل له الجمال قبح، يعني هذه من الأعمال ديال السحر والسحرة، يخيل إليه أنها تسعى. لأن اللي كيقلب الحقائق واحد ورب الكون، راه تولي حية حقيقية ومد لها يدك تلدغو. إذن شوفوا ماشي السحر اللي هو توهيم وتخيل، وإنما هو تحقيق. كيف خلاهم ربي قردة حتى جافوا وخنازير؟ بني إسرائيل خلقهم كاملين جافوا، ما جعلهمش الله تعالى عاقب. قالوا ليه؟ واش هذا القرون ما كيدلاش الخلف ما يدلومش الولاد؟ نسأل الله العافية. نزير الدخن نزير ما بقاش اللعب. عنده مشكل بعدا في العقيدة في مخه. والخلق صناعة خاصة برب الخلق. الخالق الكريم خلقه إذ يخلق سبحانه وتعالى، خلقه إذ يخلق الأشياء. شو هذه العبارة العربية شحال واعرة، تبدلت لي غير ولا تنصبوا وخسر المعنى. يخلقوا هي قدام ولا خلق داك الشيء اللي مذكور في القرآن. وهو خلق الكون، الكون الأول اللي خلقه ربي لم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء البتاه، فقال للكائنات كن كون فكان من لا شيء. ويخلق الشيء من شيء، يعني صناعي كيصنع سبحانه وتعالى، ولكن الصنع ديال الله بوحده، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالصنع أو الخلق دياله، الخلق دياله التحويلي، الخلق من عدم معجز. معجز كيفاش؟ ما عندوش القدرة يتخيلوا. يعني أنه الكون تخلق بواحد الانفجار يعني من واحد النقطة. صفر عدم من لا شيء المقصود بكلامين. فالشاهد عندنا على وزان يعني العدم الذي خلق الله منه الكون الأول ما يمكنش العقل يتصوره. تبغي تخيل يعني والو ما تقدرش، لأن صفر كون ماشي عدم، وجود وليس بعدم، والفراغ وجود وليس بعدم. عدم بغيت ضرب شي مثال، انت وانا قبل ما يخلقنا الله اش كنا؟ لا شيء. ما تستطعش تصور الذات ديالك قبل ان يخلق، ما عندكش قدره نهائيه. ماشي صعب، ثم هو جل وعلا خلق الأشياء من أشياء وهو التحويل، كما خلق آدم من طين، هاطين وردوا كائن اللي هو الإنسان، تعطوا تصوره إطلاقا فإنه لا يستطيع أن يفسره، ما يقدرش يفسره نهائيا. وفسر لنا طين من حمأ مسنون، يكون في المجاري، طين ديال الواد الحار، هذاك هو الحمى، طين ديال الواد الحار اسود اللون ورائحة كريهة جدا. قال من حمى الانسان، طلع منه الجمال، يعني يخرج النقائض الضد من الضد، الفهم مستحيل. كي يتخلق به يبصر الأشياء ويرى، يعني راسه ما يعبدش رب العالمين. ذكرنا هذا إذن لبيان قدرة الله جل وعلا إطلاقا. عز وجل قرر في القرآن إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ضعيف ولا تأثير له. لما تشوف العظمة ديال الله الشيطان ما عنده تأثير، إذا حصل لك ضر أو نفع فإنما الله أراد ذلك ولو غير نبينه بعد تخيل أكبر السحارة في الوجود هما اليهود، وعبر التاريخ من زمان من ايام سيدنا موسى وقبل ذلك وبعد ذلك الصحراء الكبار ديال الارض الان لهذه اللحظه اليهود، ولكن كهذا السحر يعني يفيدهم يحلوا غير المشكله الفلسطينيه، يشطبوا هذوك العرب اللي تما يقلعوا من فلسطين وما كيجي واحد الدري صغير يترعدوا منه يعني. يعني من ليش الشيطان يوصل لك لدماغك الخيال ديالك يوراس حرك ما حد ما وصل لك لمخك راك بخير. نهار يوصل لك لمخك ويبدا يفهمك وتبدا تفهم له وتبدا تقرا عليه فقد سحرته وانتهى امرك. قبل ذلك لا تاثير له ابدا. فلذلك اذن يعني الحقائق غير ان يغيره، واللي كيغير ويصنع مجرى التاريخ هو الفعل الانساني الواعي، بنادم بالخدمه ديالو باذن الله عز وجل كيصنع التاريخ. اما السحر فلا تاثير له اطلاقا. الإنسان يكون قد وقي، صافي عنده الوقاية، ما يوصلوا لا سحر ولا عين، لابس هذوك التبارد الحقيقية ديال الرحمن، يسميه الفرنساويين يعني نقلب له على شي ترجمة جيلي أونتيبال، يعني هذا ضد الواقي من الرصاص. استجيبوا، رجعوا للآية الأخرى من البقرة، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من الاستجابة بالله أن تصلي المواقيت، من صلى الفجر الحديث النبوي الصحيح فهو في ذمة الله حتى يمسي. عندك الليل ما يوصلك والو كيف برجل أوقات، صاحب أوقات، البخاري أن سيدنا محمد سحيرة، نعم سحيرة، وهذا بزاف ديال الأشياء وقعت له باش يشرع لينا. الله تعالى قادر ما دارهاش، كيتوهم بانه دارها يتخيل اليه شيء انه فعل شيء ولم يفعله، ولكن التشريع حفظ الله. جاءت آية أو جاب من رسول آية هذا لم يصح إطلاقا، ولكن بشر ها واحد الذين وأمراضه النقائص التي وقعت التي تقع البشرية من الأشياء كذب ما كاينش. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. دير الاحتياطات ديالك الرب طيب هي مشات للساحر وانت مشيت لله كيقول لك لا واقع فعله يشهد انه لم يذهب الى الله عز وجل وهي شغلها دارت ومشات بعد الساحر وانت شغلك ما درتوش طبعا شيء طبيعي انها تلفك فلذلك اذهب الى ما معنى أو ما ملكت إيمانكم؟ يعني هذا الإيماء، الإيماء يعني كلام طويل يا أخي الكريم صاحب هذا السؤال يحتاج مني واحد الساعة ديال المقالة. يعني أنا خصني نبين الحكمة، إلا شرحته خصني نبين الحكمة ديالو، هذا أمر انتهى، لا وجود له الآن، وعلمه ليس تحته عمل، وكل علم ليس تحته عمل فهو باطل، إنما كان في واحد الوقت عنده معنى، وهما الإيماء. هل يجوز الصلاة وراء الإمام الذي يسرع الجن وهو يقبض على العمل أجرا؟ هل يجوز الصلاة وراء الإمام الذي يسرع الجن وهو يقبض على هذا العمل أجرة؟ أنا بعد عمري ما شفت واحد كيسرع الجن. الصرع في العربية هو طيحوا في الأرض، مصارعة كطيحوا في الأرض. شكون اللي شاف شي واحد قبض جن وطيحوا في الأرض؟ هو كطيح بنادم. كيقول لك راه طيح جن، طيح بنادم مريض. فلذلك يعني هذا الكلام فيه نظر في الحقيقة. يعني قاعد والله يا أخي الكريم هذا الشيء عمرنا الراس ديالنا بالصداع. يعني راه كذا فيه سبعة جنون فيه سبعين جن فيه كذا. هذا الخبر فين كيجيبها؟ كيجيبها من اللسان، من لسان هذاك المريض. نفرضوا انه جن، كيفاش كتصدقوا بعد انت؟ ما عندكش الحق تصدقوا. ثم الامكانات ديال النفس، شفت النفس ديال بنادم اغرب من الجن. النفس الانسانيه اغرب في التعقيدات ديالها والاغوار ديالها من الجن نفسه. القدرات، قرأوا القرآن الكريم، القدرات اللي أعطاها ربي للإنسان أبعد بكثير من القدرات اللي أعطاها للشيطان، أبعد بكثير. ويكفي في ذلك قول الله جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها. العبقرية البشرية الآن في الإنتاج والتطوير والتصنيع فين يقدوا عليها الجنون؟ يعني شيء غريب جدا، مقارنة بئس المقارنة. ولذلك الله عز وجل استخلف الإنسان في الأرض لأن ربي تعالى عالم اش دار في بنادم، عالم اش دار في بنادم. ولهذا اذا كان هذا السيد هذا يعني يعالج فعلا الاحوال النفسيه التي تلبست بها الشياطين بالقران وبالاشياء المقبوله شرعا فلا ما كاين حتى مشكل تصلي وراه، ولكن اذا كان شيطان من الشياطين فلا تصلي خلفه. يعني هذا واحد الشاب قال لك بغى يخدم وخصو يخدم باش يكمل القرايه ديالو وما يمكن يخدم حتى يعطي الرشوه. دابا هذا المفهوم ديال الرشوه خصو يتعرف. الرشوة هو ملي كتعطي واحد المال باش تظلم الناس، اللي تقتطيع حقا من حقوق الناس، تعطيه القاضي باش انت مجرم وتسلك والاخر تجي فيه، او باش واحد بريء تدخلو للحبس، او يعني شي خلاف شي اموال او شركة او تركة من الورث وكتعطي للقاضي باش هو يحكم لصالحك. هذه هي الرشوة الحقيقية المذكورة في كتاب الله عز وجل. فإذا كاين أشياء أخرى ديال المال الحرام اللي كيكون فيها جهة مذنبة، هذه الرشوة هذه ملعون فيها الراشي والمرتشي والرائش، كل شيء ملعون. لكن كيمكن الإنسان بعض الأحيان يعطي مال ليأخذ حقه، باش تدي حقك خصك تعطي الفلوس. بعض الحالات ما يمكنليش نحصي هذا الشيء، معروف في المجتمع، ولكن إذا ما لقيت طريق لحقك إلا باش تعطي الفلوس أعطي الفلوس، والذنب كيتحملوا هذاك اللي خدا دوك الفلوس. أو كتشري المظلمة ديالك، غادي يظلمك كتعطي الفلوس باش ما يظلمكش، هو غادي ياكلهم نار تمزق أمعاءه يوم القيامة، ولكن أنت لا عليك. وهذه من زمان فتاو بها العلماء، كتسمى بحال هذاك الموكوس. كان زمان يعني بنادم غادي للحج ولا غادي في السفر كيخرجوا ليه قطاع الطريق، كيقولوا قاطع طريقين صالحناه على بعض أموالنا، هي هذيك. ولكن هذه الناس كيسموها دابا رشوة، هي رشوة في حق آخذها لكن في حق دافعها لا. طيب بالنسبة لهذا اللي بغى يخدم، إذا كان هذا الجهة يعني في الحقيقة بعض الأحيان ما كتسمىش ترشوة كاع وما كتكونش ظلم، يعني في الحقيقة هذه تحتاج لتفصيل، يعني الحالة ديالو خصو يحكيها ليا بالضبط. أنا أعطيكم واحد المثال مثلا من الأشياء الجائزة الممكنة. واحد توصلك في الخدمة، توصلك هو عارف الخدمة في الموضع الفلاني ويمكن له يقولها لك، يمكن له ما يقولها لكش، أو هو ذاك المشغل صاحبه مول الشركة مول المعمل، ومول الشركة مول المعمل يعني في بعض الحالات عنده الحق يخدم اللي يبغى هو، ما تفرضش عليه أنت أش غادي يخدم، ما داير شيء مباراة، الدولة ما كتلزموش. فإذا أنت باغي تخدم عنده بالمعرفة ديال واحد، وهذاك الواحد قال لك لا بغيت نوصلك ليه دور معايا، عنده الحق ياخذ اجره على هذه. هذه راه بحال تسمسارت، سمساره وسمساره مقبوله، والسمساره مهنه شرعيه، ما ماشي حرام السمساره. اللي حرام هو اللي كيسمسر بالكذوب وكيخلط على عباد الله ويعطي حقائق غلطه، هذاك يعني كياكل السحت. اما السمسار كيجيب لك الحقائق، يعني الخدمه هاكي دايره ولا الدار هاكي دايره، ويعطيك المواصفات الحقيقيه، ما فيها حتى مشكل. وكانوا بعض الصحابه سماصريه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كان كيسميهم النبي صلى الله عليه وسلم التجار في الحديث، قال لنا يا معشر التجار وكنا نسمى السماسرة. فإلى واحد دار واحد الخدمة وجاب لك الخدمة وخلصتوا على ذلك الخدمة مزيان، ما فيها حتى مشكل. لكن فين كيكون الحرم واضح؟ لما كتمشي تشري الخدمة ديال مباراة، فيها مباراة كونكور، لأنه هذاك فعلا كتدي بلاصة ديال واحد آخر. يعني مثلا مباراة دولة أو شركة طلبة 20 واحد، وانت ما تستحقش تكون ديك العشرين لان ما عندك جهد علمي او المواصفات ما كايناش فيك، وكتعطي الفلوس لشي واحد في الاداره ولا في الوزاره ويخدمك، معناه انه واحد من ولاد الشعب يستحق يكون من العشرين، وبسبب فلوسك انت ما كانش من دوك العشرين، انت ظالم. وهذه رشوه ايه ملعون فيها انت واللي خدمك واللي توسط. ولذلك زعما صعيب باش نقول اودي عطيت الفلوس وخدمت يعني راه حرام او حلال، خص تعيين، لان هذه نوازل كتسمى، والنزيله ماشي بحال الفتوى، النزيله كتكون كتعلقها بمولاها، خصها تفصيل. وهذا العموم هذا اللي عطيت هذا على الله تلقى موضعك فيه، ويكون ان شاء الله من الموضع المزيان، يكونش من الانواع الاخرى. هذا شاب يعني كيقول، وهذا السؤال الاخير ان شاء الله، انا شاب تقول لي نفسي مرارا انت لست مؤمنا حقا، لانك ان كنت كذلك لحقق الله لك أغراضك، فتضعف نفسي كلما أقبلت على غرضي ولم يتحقق مباشرة أربطها بإيماني بالله، وأقول لنفسي أنا إن الله لا يعرفني سبحانه، يعني هو المعرفة لا تنسب له، المعرفة كتنسب للبنادم، هو ينسب له العلم، فتقع لي هكذا كتب هروب من ذاتي إلى القرب من المعصية إلى آخره. هذا وسواس مرضي. يعني لما تبدا تتهم نفسك انك لست مؤمنا بهذا الشكل هكذا اللي كيخليك يعني تبغي تمشي للمعصيه وكذا الى اخره، وتفقد الثقه في الله، فهذا مرض، هذا مرض 100% وسواس. والله عز وجل نهى عن هذا، انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون. والمؤمن الحق هو اللي كيثق في الله سبحانه وتعالى، الثقه في الله اولا. وانت ما عارف شيء كيفاش كيحقق الله تعالى الرغبات ديالك، لا تدري، ماشي بالضروره غادي يبين لك ويوري لك الصوره كيف. فأنت اللي عليك كتطلب الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يحقق لك ما يريده كما يريده، لا كما تريد أنت. بغيت يا ربي هذه، هو شاف بأنها تضرك، ما شافش فيها مصلحتك، فكيف تريد أن يحقق لك شيئا يهلكك، إما يهلك الكيمانك في خطرة، ولا يخرجك على رزقك، ولا يخرجك على صحتك ومستقبلك. فلذلك الله تعالى اللي عالم أش يصلح لك،